بالموت بالموت جئناكم يا ملة الكفر، كفوا كفوا بلاياكم عن أمة الطهر. بالموت بالموت جئناكم يا ملة الكفر، كفوا كفوا بلاياكم عن أمة الطهر. بالصائم الشافي بالذبح والنحر، كم كافر يزري كم فاسق يفري. بالصائم الشافي بالذبح والنحر، كم كافر يزري كم فاسق يفري. بالصائم بالصائم الشافي، كم كافر كم كافر يزري. بالصائم بالصائم الشافي، كم كافر كم كافر يزري. بالموت بالموت جئناكم يا ملة الكفر، كفوا كفوا بلاياكم عن أمة الطهر. بالموت بالموت جئناكم يا ملة الكفر، كفوا كفوا بلاياكم عن أمة الطهر.